لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما بين الحين والآخر تتناسى الأمم الضالة والمغضوب عليها أو تتناسى الأمم الضالة أو مغضوب عليها أو تنسى آثار قهر الله تنسى أو تتناسى آثار قدرة الله تبارك وتعالى فتأتي الآيات تلو الآيات لتذكرهم بآثار قهر الله عليهم لتذكرهم بآثار قدرة الله عليهم فانظر إلى آثار قهر الله على عباده كيف يقضعهم فيأتونه طوعا أو كرها يوم أن قام قوم نوح فقالوا لنبيه نوح عليه السلام قالوا لنبي الله نوح احينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين رفع أخوك الضراعة إلى ربه فقال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر نجاه الله تبارك وتعالى يوم أن استنصر ربه تبارك وتعالى فلم ينتصر له أحد إلا الواحد الأحد فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا. يوم قام قوم هود عليه السلام فقالوا متكبرين متعالين على رب العالمين، قالوا لنبي الله هود ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال رب إني مغلوب فانتصر. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديائهم قالوا هذا عارض منطقنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربهم. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. خالت الديار من آثارهم، بل بقت الديار شاهدة على آثار قهر ربهم. خالت الديار من آثارهم، بل بقت الديار شاهدة على آثار قهر ربهم. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ هؤلاء الذين قالوا في عطور ونفور من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النعسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ لا. هكذا تتوالى آيات الله تبارك وتعالى على الأمم الضالة والمغضوب عليها التي تنسى أو تتناسى آثار قهر الله تبارك وتعالى عليهم. هنا وعلى هذه الديار على فرعون وملأه قالوا للكريم الذي اصطفاه الله لخيره وربه على عينه واصطنعه لنفسه، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها نحن لك بمؤمنين. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. يأتيهم الطوفان فما يزدادون إلا عطورا ونفورا، الجراد القمل الضفادع والدم فما ازدادوا إلا كبرا. فلما وقع عليهم الرجز وهو الطاعون والوباء الذي قال عنه سعيد بن جبير في تفسير قوله تبارك وتعالى فأرسلنا، فلما وقع عليهم الرجز قال سعيد بن جبير أصابهم الطاعون عافانا الله وإياكم، فمات في يوم 70,000 من قبط مصر. هكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه أليم شديد. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ لم تكن هذه هي النهاية، بل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاء الجواب الذي لا يصرف ولا يرب، الآن ألم تقل يوما أنا ربكم الأعلى؟ ألم تقل يوما ما علمت لكم من إله غيري؟ بالأمس القريب يخرج رئيس الصين قبل أن يظهر هذا الوباء لما استضعف طائفة من المسلمين في أمة مليار ونصف، الصين أمة مليار ونصف تستضعف طائفة من المسلمين يربعون أبناءهم ويستحون نساءهم حتى خرج كبيرهم ويقول لا قوة تغلب قوتنا. قال ما علمت لكم من إله غيري يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. والآن يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد ليجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يوم أحاط المشركون بالخليل الأول إبراهيم قالوا أحرقوه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يوم أحاطوا بالكريم فقال فرعون أغرقوه قال الله عن فرعون أغرقوه. وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يوم أحاط بنو إسرائيل بالمسيح فقالوا اصلبوه قال الله تبارك وتعالى ارفعوه. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يوم أن أحاطوا بالخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين فقالوا حاصروه قلنا فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ثاني اثنين إذ هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنها معية الله لأوليائه معية الله لأنبيائه للصالحين المتقين. يوم استضعفت طائفة قليلة من المسلمين في أرض الصين فلم ينتصر لهم أحد إلا الواحد الأحد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفور. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كم هدمت على رؤوسهم من مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فما انتصر لهم أحد إلا الله الواحد الأحد. هذا الداء الذي خرج وبدأ من الصين لا يكاد يرى بالعين المجردة لا يعرف حدودا ولا تأشيرة ولا موانع يدخل ما شاء متى شاء بإذن الواحد الذي يشاء سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث لهم بآية آية من الله تبارك وتعالى لا تنطق لا تتكلم لا ترى ولكنها بإذن الله تبارك وتعالى جند من جنود ربك تبارك وتعالى. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هكذا ربك تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الملك المالك المليك ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تتجلى آياته على خلقه لما يأتون إليه طوعا وكرها. أما المؤمنون في حال البلاء فيأتون إلى ربهم طائعين منيبين مستغفرين على ربهم تراهم مقبلين يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما أعداء الله تبارك وتعالى فما تزيدهم هذه الآيات إلا علوا ونفورا. آيات من آيات الله تبارك وتعالى كالوباء والطاعون وغيره قال تبارك وتعالى عنها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وصادف ذلك كسوفا أو كسوفا ظن الناس أن الشمس كسفت على إبراهيم ابن النبي لما مات فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما هي آية يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. علمه النبي أن آيات الله تبارك وتعالى لا تقابل إلا بالتوبة والاستغفار والأوبة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يعودوا وأن يتوبوا وأن يروبوا. آية من آيات الله هذا الداء الكورونا. انظروا إلى شوارع نابولي، انظروا إلى إيطاليا، انظروا إلى أوروبا، انظروا إلى أمريكا، إلى الصين. داء لا يرى بالعين المجردة حبس الناس في بيوتهم حبسا. الذين حاربوا الرقاب يأتي هذا الداء يلزمهم بلبس لا النقاب بل ثياب لا يرى منهم أحد، حبسهم في بيوتهم في آية من آيات الله تبارك وتعالى في بلاء عظيم ليذكر الله تبارك وتعالى الأمة الضالة والمغضوب عليها أن الله تبارك وتعالى وسع قدرته كل شيء. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما، سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما، الأمر أمرك والحكم حكمك والحكم حكمك، إذا أردت أمرا قلت له كن فيكون، أمره في الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هكذا تتجلى ايات الله تبارك وتعالى على عباده ما بين الحين والآخر، الذي يستقرئ تاريخ الأمم يجد أن هذه سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. آيات من آيات الله تبارك وتعالى إن دلت إنما تدل على أن العباد قد ابتعدوا عن ربهم، والله تبارك وتعالى برحمته يرسل هذه الآيات للعباد لعلهم يتوبوا إنها من آثار ذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. تأمل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تبارك وتعالى مخاطبا خير من وطأ الثرى بعد النبيين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذا حديث لصحابة النبي يوم أن وقع قحط وجذب في عهد قوم عمر، قال قم يا عباس فاستسق لنا، فقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، اللهم انه ما نزل وباء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، اللهم نزل قعور الا بذنب وما رفع الا بتوبه. يقول هذا لصحابة النبي مخاطبا ربه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها، حتى ظهر فيهم الأوباء والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث: كلما استحدث الناس بلاء، كلما استحدث الناس فجورا، كلما أحدث لهم من البلاءات التي لم تكن في أسلافهم. هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى توجب على العباد أن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى، أن يكونوا أن يرفعوا أخف الضراع، أن يرفعوا أخف الضراعة إلى ربهم، تائبين عائدين منيبين مستغفرين يتوبون إلى ربهم توبة نصوحة. الله تبارك وتعالى ما خاطب بالتوبة فقط الفجار ولا الكافرين، بل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنها دعوة من ربكم تبارك وتعالى أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. فقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم وباؤنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلولا جاءهم بأونا تضرعوا هذا هو الشاهد أن نتضرع إلى ربنا تبارك وتعالى مثل هذه الوباءات مثل هذه الأمور يعرف العارفون المتقون أن هذا من الله تبارك وتعالى تذكرة. ومن وقع جذال في عهد فاروق عمر في مدينة النبي وقف مغضبا على منبره على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن؟ قال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أحدثتم عصيتم إن عادت الأرض إلى زلزالها لا أساكنكم في مدينة النبي. لما أتى رجل إلى وكيع بن الجراح وسبه مسبة شديدة فماذا قال وكيع؟ هل رد الإساءة بالإساءة؟ كان هذا وما زال مشروعا في دين الله؟ لا، ولكنه قال للرجل: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. هذا نظر العارفين الذين يعرفون من أين تؤتى النفوس من ذنوبها من تقصيرها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا: اللهم إنا نتضرع إليك أن تكشف عنا البلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نتضرع إليك مستغفرون إليك توابون معترفون بتقصيرنا في حقنا رب العالمين. ما قدرناك حق قدرك، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ربنا تطاع فتشكر وتعصى فتصبر وتعصى فتستر وتصبر. وإذا عدنا إليك قبلتنا فما أرحمك ربنا، ما أرحمك، ما ألطفك، ما أجملك، ما أوسعك، ما أرحمك، ما ألطفك. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. سبحانك ربنا تقبل توبة التائبين المنيبين، تقبل توبتنا واغسل عنا ذنوبنا، اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. نرفع اليك كف طراعة المنيبين المستغفرين، فلا تردنا عن بابك الا بذنب مغفور، وتجارة معك لا تضور، لم لا وانت الرحيم الغفور. سبحانك ربنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ارزقنا فيه حسن الصيام والقيام والاطعام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا برؤياك، ولا تؤذنا ربنا يوم ان نلقاك. اللهم دبر لنا فانا لا نخشى التدبير، يسر لنا كل امر عسير، اغفر لنا انك على كل شيء قدير، انت حسبنا ونعم النصير. صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه.